السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. فمرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس شرح كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، وبين يدي شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوية حفظه الله تعالى وحفظك ونفع الله به ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ولك بمثل والسامعين والسامعات. تفضل. فمع الباب 37 بعد 200، وأورد فيه الإمام الطحاوي حديثا أخرجه الإمام مسلم من حديث مطيع بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وكان هذا الحديث خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر، فكيف نفهم هذا الحديث مع أن عددا من القرشيين قتلوا في الإسلام صبرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا، ما معنى صبرا؟ صبرا يعني حبسا يؤتى به من الحبس ويقتل، يعني ليس في قتال الأعداء، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة وعن صبر البهائم. ما معنى صبر البهائم والمصبورة؟ الشباب أحيانا أو الأطفال يأتون بدجاجة ينصبونها، كان الشباب يفعلون ذلك ويرمونها بالسهام. إذا جعلنا الدجاج مثلا على بعد 10 أمتار، الذي يطيش سهمه يأخذه صاحب الدجاج، يعني واحد يجيب شوية دجاج معه كذا ووقف دجاج، الذي يطيش سهمه السهم يأخذه صاحب الدجاج، إذا أصاب الدجاج خلاص ماتت الدجاج ويأكلونه. هذا اسمه صبر البهائم. الدجاجة كمثال، يعني دجاجة كمثال، أو يأتي ببقرة أو بماء عنز أو كبش ينشن عليها عن بعد، المهم صبر البهائم حبسها حتى تقتل صبر. صبر بني آدم يحبس حتى يموت أو يؤتى به من السجن يقتل، يؤتى به من السجن ويقتل. فلذلك يقولون إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفس صبرا، يعني يصبرهم يحبسهم تحت في دماس الحجاج، نعوذ بالله، دماس من الفول مدمس، يعني سجن مكتوم تحت الأرض، يربط 50 في سلسلة، إذا قاموا قاموا جميعا وإذا ناموا ناموا جميعا، عياذا بالله. الشاهد من هذا كان بيان معنى كلمة صبرا حبسا. يعني فأسأل الأخ محمد حفظه الله تعالى، الشيخ محمد السيد وفقه الله، كثيرا ما نستفيد من مناسبة ورود الحديث فهم معناه، فهل وردت للحديث مناسبة ورود أم لا؟ شيخنا، الذي وقفت عليه أن بعض العلماء يقولون أن النبي قال هذا الحديث بعد قتل ابن خطل والذين أهدر النبي دمهم يوم فتح مكة. يعني ألم يكن من اللائق كباحث ومعد أن تجمع طرق الحديث وأسباب وروده وأسباب تخريجه، يعني ومن ثم ينور لنا هذا الطريق أمامنا في الأخذ والعطاء، لأن أحيانا إذا قرأت الحديث مختصرا قد يخل الاختصار يقينا بالمعنى، يقينا. يعني بالأمس القريب مثلا نقرأ في البخاري كتاب الأعتصام بالكتاب والسنة، قال البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. إذا قرأت هذا الحديث كده بهذا القدر المختصر الذي أورده البخاري، سأفهم أن أبا هريرة وزيد بن خالد بينهما خصومة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. وممكن واحد يخرج ينشئ موضوع أن الصحابة برضو كان بينهم خصومات ويذكر هذا كمثال، ولكن الحديث مطول في قصة العتيف عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني 100 شاة ووليدة، سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الرجم، أنا عفوا أن على ابني جلد ماء وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما، ليس بين زيد بن خالد وبين أبي هريرة. فرواية الحديث المختصرة قد تخل إخلالا عظيما، رواية الكلام مبتور، وللأسف الناس يرون الكلام مبتور، يعني نحن ممكن نتكلم في موضوع واحد من هؤلاء الظالمين الذين يطعنون في أهل العلم يأخذ فقرة من كلامك يحذف ما قبلها وما بعدها ويخرجها مبتورة لحاجة سيئة في نفسه ويشير على الفضائيات، سواء الفئة الزائغة النابتة السوء الذين يطعنون في العلماء، أو الصحفيون الأسوأ وضل سبيلا أيضا الذين لا ينقبون في مؤمن إلا ملازم. فمن اللائق في مثل هذا الحدث أن نجمع طرق هذا الحديث وننظر المناسبة. كعلي حال على أي حال سنناقشه، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، لفتح مكة إلى يوم القيامة. نطالب أيضا الشيخ محمد ونحسبه أهلا لذلك أن يحرر، وهو خاصة أخي الشيخ محمد السيد مع أخيه محمد بن عيد حفظهم الله، يعملان في الألفاظ الشاذة في المتون، ولهما 3 مجلدات صدرت في هذا الماء الأولى والثانية والثالثة. فلفظة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، كلمة إلى يوم القيامة موجودة في كل الطرق أو في بعض الطرق، هذا ينبغي أيضا أن يحرر القول فيه. ثم على فرض وجودي بهذه، على فرض يا عمرو شومان، الحديث لا يخفى علينا أنه في مسلم، لكن هذا الكلام ينم منك عن عدم دقة في العمل، لأن الحديث وإن كان في مسلم فقد نحن نناقش ألفاظا، الحديث قد يكون إجمالا صحيحا وقد يكون أيضا منتقد على مسلم، فتحت علينا بابا آخر. هذا يقوله شخص مبتدئ لا يعرف العلل ولا يعرف الألفاظ، ولم يدرس على التتبع على مسلم، ولم يدرس بين الإمامين الدارقطني ومسلم، ولم يدرس على ابن أبي حاتم، ما يقوله شخص عنده. فشهيد من ذلك قد تكون هناك ألفاظ في بعض الأحاديث أخذت على الإمام مسلم أو على الإمام البخاري، وهذا عملنا يوميا، هذا عملنا شغلنا الشاغل في الأحاديث، النظر إلى المتون التي فيها ألفاظ شاذة أو ألفاظ زائدة. ما قلت لك أخوك له 3 مجلدات مع أخيه محمد بن عيد في الألفاظ الشاذة التي انفرد بها بعض الرواة وحكم العلماء عليها بالشذوذ. فكنا نقول يراجع لفظ لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، تحتاج إلى صبرا. شيء آخر، هل الحديث هذا كل هذا من ناحية الدراية يعني الأسانيد؟ الأسانيد هذا عمل فئة من الناس، الدراية تثبيت الحديث أولا. هل هذا الحديث انتقد على الإمام المسلم أم لا؟ شيء آخر. شيء ثالث يعرفه أهل العلم بالحديث، أحيانا ونحن نقرأ الأسانيد نرى أن السند فيه رجل يأتي بعجائب أو يأتي بغرائب أو ينفرد عن الثقات بألفاظ لا يوافقه عليها الثقات، هذا موجود في تراجم فأنا أسأل هل انتقد الحديث على مسلم أم لم ينتقد؟ هل راجعت كتب العلماء علماء العلل في هذا أم لم تراجع؟ هل السند فيه رجال وصفوا بأنهم يأتون بألفاظ غريبة؟ هل استند في رجل لم يوثقه معتبر؟ ومن هذا الذي لم يوثقه معتبر؟ كم روى عنه؟ كلها نواحي فنية في الحديث قبل أن ندخل في ماذا؟ في معترك التوجيه الفقهي، قبل أن ندخل في معترك الدراية، معترك الرواية الدراية. فأقول على ما أحضرني أن السند فيه عبد الله ابن مطيع عن أبيه مطيع بن الأسود. الذي يحضرني في عبد الله ابن مطيع، البعض يقول له رؤية، لكن عند التحرير النهائي لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، لم تثبت له الرؤية، رؤية رسول الله لم تثبت له الصحبة، هو ليس بالصحابي، لم إنكن يقول لك له رؤية، هل ثبتت له رؤية الصحابي؟ الأكثرون علمي أنهم لم يعتبرونه الصحابي. إذا لم يكن صحابيا رجعنا إلى مسألة التوثيق، من وثقه إذن؟ فلم يوثقه معتبر. لكن إذا تغاضينا عن كل ما ذكر سلكنا سبيل التقليد الذي يريده عمرو شومة فسنقول ما وجه ذلك. فمن العلماء من قال لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم مرتدا مرتدا، فبعض العلماء يحمله على أن القرشي لن يرتد من أهل مكة، فينقيل قد قتل بعض القرشيين، يقول الجواب يتأتى أن الحكم أغلبي، أو أن هذا مقيد بحقبة من الزمن معينة، إذا ضعفت لفظة إذا حكم على إلى كلمة يوم القيامة يكون محكوم على حقبة معينة. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم. كيف يعني ذلك وزمان المسيح عيسى أحسن من زمان الدجال؟ في شك في هذا؟ وزمان عمر بن عبد العزيز أحسن من الزمان الذي قبله؟ فمن العلماء من قال هناك عموم ومن العموم استثناءات، فالعلماء من قال ممكن هذا الكلام ينزل على عمومه وإطلاقه، لكن يكون في بعض البلاد في وجه الأرض على وجه الأرض حلها أحسن من البلاد الأخرى، لكن على العموم الفساد يكثر. هذا وجه. نعم، ما عندك يا أخ سعيد القاضي؟ الدارقطني ذكر اختلافات في سنة الحديث حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه. سمعت هذا عملك الذي ينبغي. نعم اختلافات في المتن كذلك. الحمد لله. إذن نحن مع المبدأ القائل ثبت عرشك ثم انقش سقف. ممكن أجي انقش فيه يسقط علي يموتني، لكن أثبته الأول أقوي وبعدين أحفر أخبط. سهل التحفير والخبط، لكن لو أيل السقوط وجي تخبط هيخرب علي الدنيا. فيقول ثبت عرشك ثم انقش. صح يا أخ أحمد، أحمد أنت الذي ذل. صح كده ثبت عرشك ثم انقش. ماشي. نعم ماذا عندك؟ لكن هو عموما حمل العلماء على الردة لا يقتل قرشيين صبرا على ردته، يقولون لأن أغلب القرشيين إذا فقهوا فقهوا لم يرتد. نعم قد يظلم ويقتل لظلمه، يقتل لإجرامه، لكن هذا قول. وإن كان هذا القول والتوجيه ما أرتضيه، لأنني ما زلت طالب بالبحث عن جزئيات هذا الحديث من كل الجوانب. نعم ما الذي يحملنا على هذا يا إخوة؟ يعني أحيانا نجد كثيرا جدا في البحث الحديثي، لأن الأحاديث هذه وأمثالها افترض أنها توزن بموازين الشريعة العامة، موازين الشريعة، موازين العامة للشريعة. إذا وجدنا شيئا يخالف فترى العلماء يتكلمون مباشرة، كما تكلموا مثلا على الحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فيقفون كيف هذا؟ كيف والنبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله يوما بعده، أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. معنى كده لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا إلا في رمضان. فكيف الأحاديث الأخرى الجمعة يوما قبله يوما بعده ست من شوال إلى غير ذلك؟ فلذلك ترى أئمة يقولون أصول الشريعة تخالفه، ونفس المنحة وهذا منحة افترض أن نصنف فيه كتابا إن شاء الله، الحديث التي أظن فيه كتاب مصنف يمكن الحديث التي ظاهرة خلاف عمومات الشريعة. مثلا الإمام الشافعي يقول رحمة الله تعالى عليه في حديث أنت ومالك لأبيك، وأتى بأمثل طرقه وأعله. محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله وقال الصواب الذي يرويه الحفاظ محمد بن المنكدر مرسلا. الحديث له طرق أخرى فيها كلام، يعني عمرو بن شعب عن أبيه عن جده في بعض الإشكالات. أشهد أن الإمام الشافعي يعترض عليه لمخالفاته لعمومات الشريعة. قال في ما حاصله لو كان ذلك كذلك لجعل الله للأب المال كله بعد وفاة ابنه، لكن قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فجعل للأب السدس فقط. وعندنا نصوص أخرى في الباب إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حق، الزوجة لها حق، كيف يأتي الأب يأخذ كل المال؟ نفسي لها علي حق، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ونصوص كثيرة في هذا الباب. فنحن نعرض الأحاديث على عمومات الشريعة بعد النظر المدقق في ثبوت الخبر من عدمه ومراجعة كتب العلل اللي فيه، والله أعلم. أخونا سعيد القاضي يشير هو وسمير قريش إلى مسألة وجود الحديث في وجود بعض الاختلافات في السند والمتن في العلل. من ثالثهم الذي كان معهم؟ الشيخ عبد الناصر. ما الشيء الآخر الذي تريده؟ لا يمكن توجيه أن بعدم حجم أي كرة في الصدر وقد يخالفه بعض الكفار، مثل مثلا فتح مثل تحرير مكة، تحرير مكة خالفه بعض أمراء بني أمية وقتلوا فيها وسفك الدم فيها. يعني أخوكم يريد أن يقول هذا خبر معناه النهي، أي لا تقتلوا قرشيا صبرا بعد اليوم، ستأتيك مئة المشاكل. لما القرشي على وجه الخصوص إلى يوم القيامة يصان واستحق؟ لا لا, لا هذا, هذا كلام. لو أن بقول لقربته للرسول لا لم يقل للرسول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تراجع يا عبد الناصر، لست بزعيم. شفت برضو قرشيون ليسوا أمبراء الرسول، فكان هاشميا مثلا. الرسول ماشي توافقه؟ لا لا أعلن عن عدم موافقتك. لا له لا أوافق. لا توافق. جزاك الله خيرا. شوف عدس الأخر ماشي. أحسن الله إليكم شيخنا. أنت تقول عن نفسك أن كلامك له وجه، لكن عموم القوم أراهم يعني أرى وجوههم منكرة، هم معرضون عنك. ادخل هذا. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. الباب التالي أورد فيه الإمام الطحاوي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بن كعب وهو يصلي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت أبي ولم يجب النبي، فلما انصرف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تجيب إذ دعوتك؟ فقال كنت في الصلاة. فقال ألم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله ولا أعود. فكان في هذا الحديث وجوب إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة، فهل يدخل في ذلك إجابة الرجل أمه إذا دعته وهو يصلي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا ليس هناك تعارض أولا، لكن أسأل هل رواية أبي ثابتة أم من الرواية الشهيرة التي نحفظها أن أبا سعيد بن المعلى هو الذي كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته، ثم لما قضى صلاته ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال إني كنت في صلاة. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ودخل ولم يعلمه، ثم خرج فقال وعدتني أن تعلمني أعظم سورة في كتاب الله يا رسول الله؟ قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا محفوظ في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه صاحب القصة. أما قصة أبي أين هي يا شيخ محمد؟ يا شيخ أنا عند أصحاب السنن. سندها راجعته من ناحية العلل؟ نعم يا شيخ أنا راجعته من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. العلاء عن أبي عن أبي هريرة. من الروى عن العلاء؟ أظن الدروردي. أظن روى عبد العزيز بن محمد. نعم وروى عنه جماعة، ولكن البيهقي تكلم في خلاف في الإسناد. البيهقي تكلم في خلاف في الإسناد. نعم. نعم. على أي حال هذه لا تعنينا الآن الناحية الفنية، أنا سنناقش الحديث على أنه من حديث أبي سعيد بن المعلى. يعني الرسول قال ما منعك أن تجب؟ هو يصلي. قال كنت في صلاة. قال لم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمفاده أن الرسول إذا دعاني وأنا أصلي أجيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفاده هكذا. وهل هذا المستفاد من المعنى مضطرد؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وحصل الاختلاف وهم في الطريق، الشمس ستغرب، نصلي لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، أم نستجيب لرسول الله ولا نصلي إلا في بني قريظة؟ فانقسم الناس، فريق صلى وفريق صلى في بني قريظة بعد أن غربت الشمس، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، فسوغ لهم الاجتهادات التي اجتهدوها. فنرجع إلى موضوعنا كتقعيد عام يا شيخ محمد. نعم ماذا تقول؟ كنت أقول أن النبي لام، سمع إخوانك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لام أبي وقال له ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ احنا قلنا ما قصة أبي الغيها الآن، الكلام على أبي سعيد. نقول يعني أنا بجيب أقيسة، يعني هنا لام لكن هناك لم يلم أحدا صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قضى نحبه ومات صلى الله عليه وسلم، فالكلام الآن على هل لأحد حق في مثل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أننا نجيب إذا دعانا ونحن نصلي؟ أننا قصة شهيرة في هذا الصدد، قصة جريج العابد، لما أتته أمه وكان في صامعته يصلي فنادته أمه يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، يعني أجيب أمي أو أكمل صلاتي يا رب. كررت النداء يا جريج، يا رب أمي وصلاتي، كررت النداء يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، يعني هو مجتهد مش عارف ما يعني ما الذي يقربه من الله. فالنهاية استمر في صلاته، فانصرفت أمه وهي تقول اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميميس، يعني يا رب ما رضي ينظر في وجهي ولا يجدني، لا يموت إلا إذا رأى وجوه النسوة الزواني. واستجيبت دعوته، فكان في بني إسرائيل امرأة يتمثل بحسنها وجمالها، تمثل بحسنها وبجمالها، فكانت مع الرجال ومع النساء مع بعض فوضى، فتذاكروا عبادة جريج، قال جريج هذا عابد وبه وبه، فقالت إن شئتم لأفتننه، فقالوا إن استطعت أن تفعل فعلي، مؤامرات أهل الشر يعني والعياذ بالله، كل زمان لا يخلو من هؤلاء المجرمين، إن استطعت أن تفعلي فافعلي. فذهبت ولبست وأخذت أبهى الزينة وذهبت إلى الصومعة يا جريج، وعرضت عليه نفسها فأبى، لكن المرأة ماكرة، هي وعدت الناس أنها ستفسنهم وراهنت الناس على ذلك، يعني أي كلام. فذهبت ومكنت راعيا من نفسها، فحملت وجاءت، قالت من أين هذا الولد؟ قالت قلت لكم لأفتنن، من جريج. فذهبوا إليه واستنزلوه من الصامعة وضربوه وأهانوه ولا يدري ما الموضوع، قالوا بك وبك تفعل تزني وتدعلم إلى آخره. قال أتوني بالغلام، أتي بالغلام، فقال له جريج يا أبا بوس من أبوك؟ قال أبي الراعي. فأنطق الله في المهد تبرئة لمن؟ لجريج. هو مجتهد، أكرمه الله بالتبرئة بسبب أنه مجتهد استهدف المسألة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لكن في سند ضعف: لو كان جريج فقيها لأجاب أمه، لكن سنده ضعيف. فنرجع الآن نقول: لو أم أحدنا دعته الآن هو يصلي، هل يجيب أو لا يجيب؟ واقف أمام الله بين يدي الله، يجيب أو لا يجيب؟ وهناك تفريق بين الفرض والنفل أو ليس هناك تفريق بين الفرض والنفل؟ فكل هذه مسائل حصلت فيها بعض المآخذ والمعاطي. فقال قوم: صلاة النافلة يخرج، لأن إجابة الأم في الخير واجبة والنافلة نافلة. وقال آخرون: إن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا دخل فيتجوز ويجيب. وقال آخرون: إذا كانت فرضا لا يجيب، لأن الفرض إن صلاتك كانت على المنى كتابا موقوتا. قال آخرون: يسلم أيضا من الفرض إذا كان الأمد متسعا، يعني إذا كان في فرصة لقضائه، لأن الصلاة يمكن قضاؤها، أما إجابة الأم لا يمكن قضاؤها. فأجيب عليهم أن حال الأم رأي آخر له تأثير في الفتوى، وهذا هو المتعين. يعني إذا جاءت الأم ملهوفة: ابني يخرج، تعال يا ولدي، تعال يا ابني، وحالها ملهوف، فهذا يظن أن أمر جلل قد حدث، أمر جلل قد حدث. لكن تعال يا محمد، تعال كل يا ابني، تعال أي حاجة. يختلف عن ماذا؟ عن أم ملهوفة. فالأم الملهوفة تجاب، وإغاثة الملهوف مطلب. وهذا الأظهر والله أعلم. إلا إذا كانت الأم مثلا لا تفقه إلا قليلا، وأنت تدعوك وأنت لم تجب، وتدعو عليك ولا ترقب فيك إلا في العالم دي، تقال لسانها أيضا مطلب ولا لا؟ فالنظر إذن من عدة جوانب، ولا يطرد والله أعلم. وهذا بعد مذاكرة لكثير من أقوال العلماء في المسألة، أن الأمر لا يطرد في جانب واحد، إنما حسب القرائن المحتفة بالحدث والله أعلم. من عنده زيادة يفيدنا بها. لكن شيخنا، إجابة المستغيث لا تقتصر على الأب والأم، بل ربما يعني تتعدى إلى كل مستغيث. هو إجابة المستغيث لا تقتصر بس الله أمت في الإجابة المستغيث. واحد يقول: يا جماعة في حريق، يا جماعة في حريق، وأنا أصلي. يا جماعة في حريق، فوجدت 20 من المصلين ذهبوا، ممكن أتجوز وأكمل من صلاتي وأدرك، لكن في حالات معينة خاصة بي لا يلزمني، لازم أخرج. الولد سيسقط من على الجدار، الولد واقف سيموت، أخرج بسرعة واجيب. فلا بد من النظر إلى الملابسات المحيطة بالحدث والله أعلم. أما إطلاق القول أن أي شخص أمه تنادي يخرج، عليه أيضا مآخذ، عليه أيضا مآخذ لعمومات: لا تبطلوا أعمالكم. نعم، والله أعلم. أحد له سؤال؟ نعم، مسألتي صيام. أي كالصيام مثلا، أمك تقول لك أفطر، طيب يما لا يفطر، يما كده يا ابني أنا بحب أنك تفطر، يما أنت صايمة لكن يا ابني عايزك تفطر، مش هتأكل تؤنسها يعني، وأنت بدين ومعافى في النفل ليس في الفرض، تطيع أو لا تطيع يا هان؟ يفطر وله أجر. سئل أحمد عن رجل دعاه أحد أبويه للإفطار في صمت، والذي يظهر والله أعلم أن الملابسات لا اعتبار، لازم لازم لا اعتبار. افرض الأب ما طيب لا يحب الصيام ولا يحب صلاة النفل، لا بد من النظر إلى الملابسات. في بنت مثلا من البنات محافظة على الصيام متوالية نفل نفل نفل، ما قالت يا بنت أفطري، انظر إلى مخرج كلام الأم. لماذا أمرت الأم؟ لماذا والدة طلبت من ابنتك أن تفطر الصيام؟ قالت يا بني هذه البنت يوميا تصوم عيناها غارتها من الداخل، ونحن ننتظر الخاطب، تخرج للخاطب صحتها متدهورة، وأنا أحافظ على صحتها حتى يسأل الله أمرها مع الزوج تملة تملة. كذا تطاع ولا لا تطاع يا سامة؟ كذا تطاع يا سامة، لأن في الآن النظر يقتضي أن هناك مصلحة في هذا الباب. وهكذا جل الأمور يا إخوة، لا نجمد مثلا قال أحمد تطيع وقال الشفعي، كل مسألة لها ملابساتها الخاصة وتجمع فيها الأدلة الوردة من كتاب الله وسنة رسوله. لأن الذي يحصل في خلل أحيانا، وشخص ينقل عن أحمد يحذف الملابسات الخاصة بقصة أحمد، يحذفها ويخرج لك ماذا؟ النتيجة النهائية. وإذا غلط يعني حصل غلط زي كده في القول في النقل عن الإمام الشافعي في مسألة من المسائل ذات الأهمية، وهي مسألة نعم الجماعة الثانية في المسجد، كان ثم قوم يتأخرون عن عمد، قال هذا الإمام مبتدع ولا به وبه، فينتظرون إلى أن يصلي وينشئون جماعة ثانية في المسجد. فسئل الشافعي عن هذا الصنيع فمنع، فجاء قوم وقالوا إن الشافعي لا يرى جواز الجماعة الثانية في المسجد. هذا غلط، لأن الشافعي إنما نهى بسبب ماذا يا إخوة؟ ملابسات معينة، كما أتي ناس مثلا من الجماعات اللي طلع لأن نبتت السوء من الشباب الأحمق السباب الشتام، يرون الشيخ محمد السيد رجل الفاضل وحمل لي كتاب الله لكن ليس سبابا ولا شتام، يقول لك لا هذا مبتدع، يوالي المبتدع، يجدونه إماما يصلي رجع في قراءة العصر وصوته طيب، ويجلسونهم في الخلف ينتظرون أن يصلي وينشئوا جماعة ثانية. فإذا جاء عالم ينهاهم ليس معناه أنه ينهى عن الجماعة الثانية، إنما ينهى عن صنيع معين، جماعة ثانية عقدت لملابسات معينة وهي تضليل الناس فهذا الذي ينهى عنه. فكل واحد يأتي ينقل كلام الشافعي يقول إنه لا يرى الجماعة الثانية في المسجد، ظلم بهذه الطريقة. كلام واضح، الله يبارك فيه. نعم هذا تستحق لكن فاتية. على علي بن عبد الرحمن ولا ما لا شيء؟ نعم تقصد في حديث أبي بن كعب؟ نعم رواه المسلم. ماشي نفذ يا طلال، خلاص كده. يعني يقول قصة أبي بن كعب الصحيفة الإرسال، وهو رجعنا إلى أبي سعيد ابن المعلم. ترى أنت جبت عبد الله بن مطيع يا كان الأجر. جزاك الله خيرا الشيخ محمد السيد وكرر، جزاه الله خيرا ثم جزاه الله خيرا ما يكبده من التعب، الله يثيبه ويكرمه وعافيه يا رب. لكن مجد في مسألة الزيادات الشاذة في المتون، وخرج مع أخيه محمد بن عيد حفظهما الله 3 مجلدات في هذا الصدد، وهذا علم زاد فيه الناس وهم لا يشعرون بقيمته ولا يشعرون بالجهد المبذول لاستخراج شذوذ كلمة في الحديث، لا يشعرون بالجهد المبذول. وأنت تجمع كل الروايات، كل الروايات حتى تنظر إلى لفظة غريبة تفرد بها روى من الرواة، كان يخلها تأثير عظيم في الحكم. مثلا حديث الرسول عليه السلام ائتني براوسة عفوا ائتني بثلاث أحجار فأتوا بحجرين وراوسة فرد الراوسة في بعض الطرق فرد الراوسة وقال إنها راوسة حمار. فهل هذه اللفظة ثبتت أو الأصح راوسة عموما أيا كانت راوسة غنم راوسة إبل وقال إنه ريكس. فالشاهد أن هذا باب نشكر الله ثم نشكر أخانا الشيخ محمد هو إخوانه فسمى فريق بحث في هذا الباب وكان من الذين أيضا لهم فريق عمل يعملون له في هذا الصدد أخونا الشيخ مجدي حمودة نسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه مع إخوانه. قد أصدروا أيضا مجلدا لكن لم تطل حياته للإكمال مع فريق عمله نسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه والمسلمين والمسلمات آمين. هذا وجزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا تفضل. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يبارك في شيخنا وأن ينفع به وأن يحفظه وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيام الخميس غدا إن شاء الله أنتم عليه مأجورون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.